إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة في الله، أيها المسلمون، أيها الموحدون، وبعد انتهاء المناسك والتطوف بالبيت العتيق، لا ننسى تلك الدعوة الخالدة التي دعاها شيخ الملة وإمام الموحدين وأكثر الموحدين عن هذه الدعوة غافلين ولها مستغربين، يوم رفع القواعد من البيت وألهمه الله مجامع الدعاء، فكان مما قال الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يا له من دعاء ما أعظمه، يا له من دعاء ما أعظمه، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إبراهيم يقول هذا الكلام، إبراهيم الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه. إبراهيم الذي هاجر من أجل الإسلام، وجاهد من أجل الإسلام، وحرق من أجل الإسلام، وفعل كل شيء من أجل الإسلام، ورفع قواعد البيت من أجل الإسلام، يرفع يديه هو وإسماعيل ويقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إن في الأمر لعجبا، إنه الإسلام يا إخوتاه، لا يزال العبد يزداد إسلاما وتوحيدا، وكلما ازداد منهما قرب من ربه. إبراهيم الذي جاء في الأثر أن المنجنيق لما قذف به إلى النار من أجل الله ومن أجل الدين، عرض له جبرائيل: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. إسلام لله عز وجل، ويدعو ربه إلى أن مات: اللهم اجعلني مسلما لك. فما معنى هذا الدعاء؟ معانيه عظيمة، نأخذ منها ثمانية تدل على ما ورائها. الأول: مسلما وجهي لك، لا ألتفت إلى غيرك، ولا أريده، ولا أطلبه، ولا أقصد إلا أنت، مسلما وجهي لك. والناس في هذا مراتب، أعلاهم إبراهيم الذي عرض عليه جبرائيل فقال: أما إليك فلا حاجة، قد أسلم وجهه لله في الطلب والإرادة وفي كل شيء، لم يلتفت للخلق من بشر أو ملائكة، تقطعت قلوب خيوط الخلق من قلبه، وتبخروا وتلاشوا وهم موجودون، لكن في الإرادة والقصد والطلب فنى عن إرادة غير مولاه، فلا يريد سواه. هذا والله الإسلام، هذه الغاية التي يشمر لها المسلمون ويسألون الله دائما أن يزيدهم إسلاما لوجوههم إليه، فلا يلتفتون إلى غيره، لا يريدون من البشر مدحا ولا جاها ولا شهرة ولا رياء ولا سلطانا ولا أموالا، لا يريدون شيء، يريدون أن يرضى عنهم الذي في السماء. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكلما كان إسلامه أخلص كان خوفه أقل وحزنه أقل وأمنه أكثر. هذا الموحد، هذا المسلم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. المعنى الثاني، إسلام الوجه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نتبع غيره ولا نريد إلا الوحي، لا يصدنا عن ذلك آراء أو أفكار أو مذاهب، لا، وحدنا لله الإخلاص ووحدنا لنبينا المتابعة، أسلمنا وجوهنا للوحي الذي جاء من عند الله، للرسل الذين أرسلهم الله، فنحن نمشي على خطاهم. هذا الإسلام، هذا وربك الإسلام، أن تسلم وجهك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في القصد ولا الطلب ولا الإرادة ولا الخوف ولا الرجاء، بل اتباع والإيمان والمحبة. لا ترفع صوتك عليه ولا تتقدم بين يديه، هذا وربك الإسلام، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الثالث، أن تسلم وجهك للدين، للحنيفية السمحة، فلا تفارقها ولا تبتغي بغيرها بدلا ولا لقبا، إن كان ثمة ألقاب فليس أحسن من أن تكون مسلما حنيفا من أهل التوحيد، لا ترضى على نفسك إلا بهذا، لا تفارقها، أسلم وجهك للحنيفية ولا تتفرق عنها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فإذا أسلمت وجهك لله بالقصد والطلب والإرادة، وأسلمت وجهك لرسوله بالاتباع والمحبة، وأسلمت وجهك للحنيفية السمحة، فلم تفارقها ولم ترد إلاه انتسابا واعتزازا ولقبا، بقي عليك المعنى الرابع، إقامة الوجه. فإن بعض الناس قد يخلص ولا يصدق ولا يعزم، إقامة وجهك لهذه الأشياء، تقيم وجهك إقامة تامة بالعزم بالجد بالطلب بالجهاد بالدعوة بالهجرة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا معنى اجعلني مسلما لك، مقيما وجهي لك، أسعى بكل ما أستطيع في تحقيق الإسلام، في تمكين الإسلام، في الدعوة إلى الإسلام بالدم بالمال بكل شيء. قال الله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه استغفروه وويل للمشركين. إقامة الوجه يا عباد الله، إقامة الوجه من الإسلام، إنما تفاضل الناس بإقامة وجوههم لله ولدينه ولرسوله وبالصدق والعزم والجهاد، واجعلنا مسلمين لك. هذا من معانيها. ومن معانيها يا إخوتاه، اجعلنا، إذا قلت اجعلني مسلما لك أي مسلما القياد لك، كما أني أسلم وجهي لك أسلم قيادي لك، والقياد في الحقيقة بيد الله. لكن بعض الناس مسلم كرها، قياده بيد الله وإن رغم، وظلاله يسجد لله وإن رغم. والمسلم أسلم قياده لله رضا ومحبة، فهو راض عن الله مسلما القيادة إليه. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، يصبح ويمسي، ما له سرور إلا في مواقع القدر وفي مواقع الشرع. قد رضي عن الله في شرعه، في قدره، في أسمائه، في صفاته، قياده قد أسلمه لله واستسلم مع الله. وإن كان يدافع القدر بالقدر، وإن كان يشرح الشرع بالشرع، لكن القياد لله. هذا معنى المسلم، مستسلم، منقاد، راضي. هذا الذي ذاق طعم الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا المعنى الخامس. المعنى السادس: واجعلنا مسلمين لك ثابتين على الإسلام حتى نموت. أجهد ألا أفتن، أتمسك بالإسلام بكل ذرة من جسمي وقلبي وعقلي، أعض عليه بالنواجذ، أخاف أن يسلب مني بذنبي. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا نجاة في الآخرة إلا للمسلمين ومن سواهم في النار. فإذا كان الإنسان يخشى سوء الخاتمة يسعى أن يكون مسلما صادقا مخلصا، ويسأل الله أن يموت على الإسلام. هذا: واجعلنا مسلمين لك في الحياة وعند السكرات وفي الممات مسلمين لك، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى السابع السادس أيها الإخوة: واجعلنا مسلمين لك مسالمين مأمونين. المسلم هو المسالم، والمؤمن هو المأمون. مأمون الجانب، مسالم إلا من أمره الله بقتاله. ادخلوا في السلم كافة، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فمعنى مسلم مسالم. إذا قلت لأحد السلام عليك سلم مني في حضرته وفي غيابه، في حضرته وفي غيابه. ما معنى السلام عليك؟ أهي كلمة تقال هكذا؟ السلام عليك ورحمة الله أيضا وبركاته، ثم أرجع وأغتابه وأمكر به وأغدر وأنا قد عاهدته معاهدة سلام؟ جعلنا مسلمين لك مسالمين مأمونين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمعنى الأخير من هذه المعاني، وإلا هذه الدعاء من شيخ الملة لا حصر لمعانيه: واجعلنا مسلمين لك قد أسلمنا النفوس والقلوب وألجأنا الظهور وسلمنا الدنيا والآخرة رضا عنك وتوكلا عليك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ولذلك إذا جاء العبد عند الموتى الصغرى عند نومه كل ليلة ماذا يقول؟ يقول دعاء يشرح هذا الدعاء، يقول بقلب خاشع وروحه ستخرج، قد تعود وقد لا تعود، يقول كما في حديث البراء بن عازب: اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا معنى اجعلني مسلما، قد أسلمت كل شيء لك ورضيت عنك وتوكلت عليك وألجأت ظهري إليك وأويت منك إلى ركني شديد. هل عقلنا هذا الدعاء؟ لو قيل لك لك دعوة مجابة، قل: اللهم اجعلني مسلما لك ومن ذرية أمة مسلمة لك، إنما تبتغى الذرية لأجل الإسلام، وإلا صاروا نكداً على ابن آدم. قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل واحدة تلد غلاماً يجاهد في سبيل الله. وقال عمر رضي الله عنه: إني لآت النساء وأنا لا أشتهيهن، رجاء أن تخرج منهن نسمة توحد الله وتجاهد في سبيله. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اللهم إله الحق، نسألك ونحن ننتظر عبادة وفي عقب عبادة وفي بيت من بيوتك، أن تجعلنا مسلمين لك. اللهم اجعلنا مسلمين لك، قد أسلمنا الوجوه وأسلمنا النفوس وأسلمنا القياد وأسلمنا كل شيء لك، رغبة ورهبة إليك، حبا فيك، رضا عنك، توكلا عليك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يا رب العالمين. وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فإنها لحظات عظيمة. إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، وممن جدد ملة إبراهيم في هذه العصور المتأخرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله رسالة نافعة أكثر الناس لا يعلمون عنها، اسمها المثبتات والمنفيات في كلمة التوحيد، رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة تشرح دعاء إبراهيم. قال الشيخ رحمه الله: إذا قال العبد لا إله إلا الله نفى 4 أشياء وأثبت 4 أشياء، فينفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب. والآلهة كل من قصدته لجلب نفع أو دفع ضر مع التذلل والتعظيم فقد اتخذته إلها. فإذا قلت لا إله نفيت أي آلهة لا يصمد ولا يرجى ولا يتذلل إلا لله. والطواغيت كل من جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو عبد وهو راض فأنت تنفيه وتكفر به. والأنداد كل من جذبك عن الإسلام وأداء فرائض الله وإقامة دين الله من أهل أو ولد أو مسكن أو عشيرة أو وظيفة فهو ند لله، فأنت تنفي هذه الأنداد. كل من ردك عن الهجرة أو عن الجهاد بشروطه أو عن إقامة الوجه لله فهو ند. قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه الأنداد. قال الشيخ: والرابع تنفي الأرباب، وكل من أفتاك بغير الحق فأطعته مصدقا لتبديله للدين فقد اتخذته ربا من دون الله. قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فإذا قلت لا إله إلا الله أنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، ثم إذا قلت إلا الله أثبت 4 معاني: أثبت القصد، لا أقصد إلا الله، ولا ألتفت إلا إليه، ولا أقيم الوجه إلا له. والثاني التعظيم والمحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا قلت إلا الله ليس في قلبي معظم ولا محبوب بإطلاق إلا الله. والثالثة الخوف، والرابعة الرجاء. إذا قلت إلا الله ليس في قلبي مخوف، خوف سر ولا مرجو إلا الله. قال الله: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال الشيخ: فإذا نفيت 4 وأثبتت 4 تقطعت العلائق من قلبك من الخلائق إلا من الله جل وعلا، ولم تكبر عليك جهامة الباطل، وقلت كما قال إمام الملة إذ قال إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا نقول لهذا الشيخ رحمة الله عليه إلا كما قال ابن المبارك للفضيل بن عياض: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ اللهم ارحمه رحمة عظيمة، اللهم أعلي درجته في المهديين، اللهم اجعلنا ممن لزم ملة إبراهيم وهاجر لأجلها وجاهد لأجلها ودعا لها ومات عليها. اللهم اجعلنا أسعد الناس حظا من فهمها ومن إقامتها ومن تجديدها يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، واجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، ومن أرادنا بسوء فردد كيده في نحره. اللهم اجمع ألفتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن معافاتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أخرج الغل من قلوبنا، اللهم أزل الضغائن، اللهم سل السخائم، اللهم اجمع الكلمة على كلمة التوحيد. اللهم أحينا في الإسلام وأمتنا فيه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.